تجهلون قبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد مكناهم فيما مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما لكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما

القوم الفاسقون.